بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرابحي، والتي ألقيت بجامع الأمير السلطان بمدينة الرياض، ومع شرح أبواب الطهارة من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة على الكتاب في عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، وضعه للمبتدئين على رواية واحدة، ثم وضع كتابا آخر وهو الكافي للمتوسطين على روايتين، ثم وضع قبلها بعد المقنع المتوسطين وهو أوسع من العمدة، ثم كتاب الثالث الكافي يذكر بعض الأدلة. فالمقنع فيه يذكر الخلاف، والكافي يذكر الروايات ويذكر الأدلة تعويد المتوسطين، ثم ألف المغني للمجتهد. أضعت كتب الإمام ألف قدامة، الإمام ابن قدامة ألف العمدة للمبتدئين، ثم المقنع للمتوسطين، ثم الكافي لبيان بعض الأدلة، ثبات ضبط الخلاف بالأدلة، ثم المغني للمجتهدين. الحمد لله، يعني الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فهو ثناء على الرب سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قل حمدا يفوق كل حمد، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. نعم، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. نعم، هو أهل الحمد وهو مستحق سبحانه، جميع أنواع المحامد هي ملك لله واستحقاق له. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. هذا اعتراف الله بالوحدانية، وأنه تعالى هو الألوهية، وأنه هو المستحق للعبادة. أشهد أن، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، اعتراف بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، وحده تأكيد، لا شريك له، يعني لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، شهادة قائم لله بحقه. نعم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الأولى شهادة لله بالوحدانية، والثانية شهادة النبي بالرسالة، وهاتان الشهادتان أصل الدين وأساس الملة. لا يصح الإسلام أي إنسان حتى يقر بهاتين الشهادتين، حتى يشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. نعم، يعني لابد من اليقين، يشهد عن يقين لا عن ريب وعن شك. نعم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه. صلى الله عليه، هذا أحسن ما قيل في تفسير صلاة الله على عبده، هي ثناؤه عليه في الملائكة. على مرأه أبو العالية، مرأه البخاري في الصحيحين بالعالية، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة على. نعم، وقيل الصلاة الرحمة، وقيل تشمل الأمرين الرحمة والثناء. نعم، والصلاة من الله ثناء، ومن العبد والملائكة الدعاء. نعم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. نعم، الودق المطر. نعم، يعني صلاة وسلاما كثيرة، عدد المطر وعدد الرعد. نعم، والبرق. نعم، أما بعد، أما بعد هذه الكلمة يتابعها للدخول في المقصود، الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، انتقل من الخطبة إلى الدخول في الموضوع الذي يريده هو التأليف. نعم. فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان. نعم، في الفقه، الفقه في اللغة الفهم، واصطلاحا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية. نعم. واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. نعم، اقتصر فيه على قول واحد ليكون عمدة للمبتدئين، المبتدئين يحفظون هذا الكتاب وكتاب العمدة على قول واحد في مذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المقنع هو أوسع، ثم إلى الكافي، ثم إلى المغني. نعم. فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. نعم، لأنه مبتدئ، المبتدئ لا ينبغي أن نذكر لها الوجوه والخلاف لأن تشوش عليه. المبتدئ يعطى قولا واحدا يحفظه ولا يشوش عليه بكثرة الأقوال والأوجه والخلافات حتى يتقوى ويكون عنده حصيلة علمية وعنده ملكة، فيكون هذا أصل، ثم بعد ذلك يتوسع في الخلاف ومعرفة الراجح بالدليل. نعم، من معرفة الراجح من الأقوال بالدليل. نعم. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين. هذا هو سبب التأليف، هذا سبب التأليف، أنه سأل بعض الإخوان أن يؤلفه، فألفه على قول واحد المبتدئين. نعم، ليقرب فهمه. نعم. سألني بعض إخواني نعم. تلخيصه ليقرب على المتعلمين. نعم. ويسهل حفظه على الطالبين. نعم، سأل بعض الإخوان، هذا هو السبب، فألفه ليكون قريبا للذهن وليكون سهل الحفظ، ليسهل حفظه، يحفظه المبتدئ. نعم. فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، اجتهد في الإخلاص، يعني اجتهد في الإخلاص وفي أن يكون وفي الاستعانة بالله عز وجل، هذا هو سبب التأليف. كل مؤلف الغالب يذكر سبب التأليف، أن سبب التأليف أن بعض الإخوان سأله أن يؤلف لهم كتابا سهلا يحفظه المبتدئون. نعم، سائلا الله تعالى معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم. نعم. والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم. نعم، لا بد من الإخلاص، بل الإخلاص هو ركن أساسي لقبول العمل، والركن الثاني أن يكون موافقا للشرع، صوابا على السنة المطهرة. نعم، ويعتمد معتمدا على الله في الإخلاص، سائل له المعونة في التسديد والتوفيق. نعم، معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إنه هو كافينا سبحانه وتعالى، وهو نعم الوكيل، نعم الكافي سبحانه وتعالى. نعم. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. نعم، يعني حيستدل بعض الأحاديث الصحيحة، بعض المواضع وإن كان على قول واحد لكن استدل بعض الأحاديث تبركا بها. نعم، تبركا بها. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح، يعني طلبا للبركة، طلبا للبركة، لأن الذي يعمل بالسنة فلا شك أنه مبارك، ولأنها دليل، تكون دليل وحجة على القول الذي يستدل له. نعم. واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. نعم، جعلها من الحديث الصحيح. نعم.